أرضا ربوية أرضا ربوية وأراد أن يبني بيتا فهل يجوز لي أنا أن أساعد في هذا البناء كمثل أن أكون له مواد أو أكون متعهد أو أكون إذا كنت أعلم لا يجوز هذا ذاكر في القاعدة السابقة نعم. ولا تعاونوا على الإثم ولا الجوار إيه هذه الدور بقى لغيره أضيف ربا نعم غيره بس الذي لك عليه كمان لك ناشي هذا الأخ فضل فضل وصلت الثلاثة حتى الشطرات الجنوبة عن قوم يقول ويقول لا تقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.